بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ومن شروط صحة البيع الطهارة في الثمن والمثمن والثمن ما يدفع من المال والمثمن ما قابلته بالثمن وهو الشيء الذي تشتريه وأن يكون غير موقت ولا معلق فلا يصح أن يقول له بعتك هذا الغرض لسنة أو أن يقول له إن جاء أبي من سفره فقد بعتك هذا الكتاب أو أن يقول له إن جاء أبي من سفره فقد بعتك هذا الكتاب ويشترط في المبيع أن يكون منتفعا به وأن يكون معلوما وأن يكون قادرا على تسليمه وأن لا يكون معدوما كبناء لم يبن بعد. وهناك طريقة لا بأس بها وهي أن يشتري مريد البيت جزءا من الأرض مشاعا أي بدون تحديد جزء معين منها كأن يقول اشتريت عشرها ثم لما ينجز البناء يقول له اشتريت منك هذا البيت بكذا من حصتي في هذه الأرض إلا أنه يجوز في السلم الذي هو بيع شيء موصوف ملتزم في الذمة بلفظ خاص مع دفع رأس المال قبل تفرق العاقدين وإن كان لا يملك ذلك الشيء في الحال بشروطه المقررة عند الفقهاء. والسلم بيع خاص يشترط أن يكون عقده بلفظ السلم أو السلف كأن يقول أسلمتك أو أسلفتك أو أسلمت إليك أو أسلفت إليك. هذا عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه ويصح عند غيره بغيرهما. ومن شروطه تحديد الأجل وتسليم العوض في المجلس وتحديد نوع المسلم فيه. فيشترط في السلم أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره. فإذا أسلم إليه المال في قمح لا يسلمه قمحا مختلطا بشعير. ويشترط في المسلم فيه ألا تدخله النار لإحالته كالخبز واللحم المشوي. ويشترط في المسلم فيه ألا يكون معينا ولا من معين. فإن كان فرسا مثلا لا يحدد له الفرس، لا يقول له بعتك الفرس الفلانية. وإن كان قمحا لا يقول له من البستان الفلاني. قال المؤلف رحمه الله: فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود